قل هي مواقيت للناس والحج. وهذه الأشهر هي التي وضعها الله تعالى للعباد. قل هي مواقيت للناس عموما في ديونهم وأجالهم وغير ذلك والحج. لكن قال الأمد وتغير الوقت ودخل الاستعمار الفكري على المسلمين وتغير المنهج، وصارت أكثر الدول الإسلامية لا تعتبر الأشهر الهلالية، حتى إن بعض القادمين إلى بلادنا ممن عاشوا في بلاد أخرى لا يعرفون الأشهر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. لكن قال الأمد وتغير الوقت ودخل الاستعمار الفكري على المسلمين وتغير المنهج، وصارت أكثر الدول الإسلامية لا تعتبر الأشهر الهلالية، حتى إن بعض القادمين إلى بلادنا ممن عاشوا في بلاد أخرى لا يعرفون الأشهر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. ما شرح حديث الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الشهر وعن مكان، وسؤال عليه الصلاة والسلام المقرر تحريم الدماء والأموال والأعراض، فقال عليه الصلاة والسلام أي كان هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حسرنا أنه سيغنيه بأجر. وهذا من حسن التعليم أن يلقي المسائل على الطلبة ثم يسكت لأجل أن ينتبه الناس أكثر، لأن المرقي إذا سكت فيشغلب الناس، يشغلب الناس يقول ماذا جاوب، ماذا يريد أن يقول. وقال حذر أن أنه سيسديه بغيره، فإن قال قائل لماذا لم ينجيكم؟ لماذا قال الله ورسوله أعلم؟ لأنه لما سأل عن أمر معلوم ظنوا أن الذي تغير، وإلا والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله الحجة وهم يعلمون أيضا، لكن لما سأل عن شيء معلوم ظنوا أنه سيسمي باسم آخر، فقال الله ورسوله أعلم. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بل. وأليس هنا للتقرير والقاعدة أنه إذا دخلت همزة الاستفهام على ما يفيد النفي فللتقرير، هذا غلط. مثل ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يشرح لك صدرك، ألم يأتك النبأ الذين كفروا من قبل، وما أشبه ذلك. كلما دخلت همزة على ما يفيد النبي فهي التقرير. أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ أليس الله بكاف عبده؟ والأمثلة على هذا كثيرة جدا. وقول الحجة بكسر الحج، ويقال ذا القاعدة بفتح القاعدة، هذا هو الأفضل ويجوز العكس، يعني يجوز ذا الحجة ولا فعل، لكن الأفضل فتح القاء وفتحها. قال أي ولد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. وهم يعلمون أن ذلك هذا ممثل، لكن لما جاء العشير المعلوم ظنوا أنه سوف يتغير. قال فتح تحذر من أنه في رسمه بغيره. قال عليه الزلزال قلنا بنا الزلزة هزم معروف عنده، ولهذا قال عليه الزلزة قالوا بلى. قال فأي يوم هذا؟ وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه يوم النحر، لكن كما قلنا أولا تقريرنا سيأتي من تحريم الدماء والأموال. قال أي يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، في جهلكم هذا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تحريما هذه الأشياء الثلاثة، الدماء والأموال والأعراض. أما الدماء والمال فصدق السلام عليها والنواقع. والأعراض هل معناها الغيبة أو انتهاك الحر بالزنا والسواق وما أشبه ذلك؟ الظاهر أن يسمى هذا وهذا كل حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنكم وتفرقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعد الكفار إلى تفرقون ربكم. هذا تقرير لما جاء به القرآن في قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تأمل قوله فملاقيه حيث أتى بالفاء الدال على الترتيب والتعظيم، يعني أملك سينتهي بنا ملاقاة، وملاقاة ليست بعيدة بل هي قريبة. ويفضل الإنسان أن أعماله وعلى رأسها شيئا، الأول قوله تعالى ويوم يناديهم أين شركاء الذين كنتم تزعمون، وهذا السؤال التوحيد. الثاني ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وهذا السؤال عن الإنسان. ويسأل الإنسان عن كل عمل، لكن المؤمن يخلوه لله عز وجل ويقارنه بذنوبه، يقول فعلت كذا وكذا في يوم كذا ويقف، فيقول الله عز وجل له إني قد ذكرت ما علمت في الدنيا وأنا أقدر على اليوم. أما الكافر فلا يحاسب كما يحاسب المؤمن، ولكن تصفى أعماله ويخزى بها والعياذ بالله يوم القيامة، وينادى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا يعلم الله على الظالم. وقال ذرى مرسوم بعد استطاعة وتسمعه بقوله يضرب بعضكم مقال بعض، ولما فكر الكفر بهذا علمنا أنه أراد الكفر الذي لا يقوم به الإنسان من الإنسان. والدليل قول الله تعالى وإن ضربتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فدل هذا على أن هذا الكفر ليس كفرا مخرجا عن الملة وهو أقوم كذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا ليبلغ الشاهد الغرق. ألا هنا للافتتاح وتفيد التوكيد، ليبلغ الشاهد يعني الذي حضر، الغائب من لم يحضر، ويشمل من لم يحضر

فيأخذ. ولذلك أخمر هو تندفق أوجاده من هذا المجال. والمتكلمون يقولون إن الغرق غليان دم القلب لغلب الانتقال. والحديث أولى وأدق أنه جمرة نعطيها شيئا لقلب بني آدم فيطول القلب. هذا المستعلم من الشرارة. شيء آخر يتوقع لأنه هو يدخل حرارة الغرق. شيء ثالث للقلب لأن الصلاه طمانينه وسكون. شيء ثالث اذا كان قائما شيء رابع اذا كان قائما تدهد ان كان قاعدا تدهد قلبه. كل هذه من الادويه التي يتقى بها الغضب اذا وقع. لكن ينبغي للإنسان أن يمرن نفسه على عدم الغضب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرنها ما استطاع ويجعل يتلقى الأشياء التي تغضبه بجروحه حتى لا يكون منه غضب. والغضب يؤثر حتى على صحة الإنسان، يعني هو يؤثر على التصرفات ويؤثر حتى على حسنه، فإنه من أسباب احتقان البناء والعروق وحصول الضغط وما إلى ذلك. فإذا قال قائل إذا نفذ الإنسان غضبه فهل يؤخذ به؟ نقول أما ما كان من حقوق العباد فإنه يؤخذ به بلا شك، وأما ما كان من حقوق الله فلا. إذا اشتد غضبه حتى كان لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل، فإذا غضب غضبا شديدا وقتل نساء فإنه يقتل. إذا غضب غضبا شديدا وسب الدين فإنه لا يقتل، لأنه تكلم بما لا يريد وبما لا يقصد. فالكلام الذي يكون من شدة الغضب بحيث لا يدرك ما يقول، فالكلام الذي يكون بشدة الفرح لا يدرك ما يقول. ولهذا لم نكفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا أخطأ من شدة الفرح. فإذا كان الإنسان يقتل من شدة الفرح فهو يقتل من شدة الغضب. فلا يقتل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه يغاب كل إحسان في حكم طلاق الغضبان، قال الغضب ثلاث أقسام. الأول اتجاه، والثاني وسطي، والثالث رائج. أما الاتجاه فيقول إن العلماء مجمعون على أن طلاقه يقع، يعني على أن الطلاق فيه يقع. والاتجاه هو الذي يتحكم الإنسان بنفسه ويستطيع أن يتصرف، لكنه غضب. هذا لا شك أن أقواله معتبرة، فطلاقه نافذ وجميع ما يترتب على أقوال نائمة. الثاني غارم، الغارم الذي يصل إلى حد لا يدري أهل الأرض هو أو السماء. نعم وقنه معقول، هذا لا يقع طلاقه من الاتفاق. فعندنا طرف أحدهما يقع في الاتفاق والثاني لا يقع في الاتفاق. الثالث الوسط هذا هو منهج الخلاف الذي يأمن يقول لكن كأنه مكره على الخلق، يعني غرض الغرض عليه فتكلم